الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ، ما حكم أكل النيس؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل، فلا يجوز للإنسان أن يحرم حيوانا إلا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع، لأن المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن الله عز وجل قد أحل لنا ما في هذه الأرض وسخره لنا بمختلف أجناسه وتباين أنواعه، فالأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل، والأصل في النباتات والثمار برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل، والأصل العام فيما على وجه الأرض أيا كان جنسه ونوعه الحل والإباحة إلا بدليل. قال الله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ومقتضى تسخيره أن يكون حلالا، لأن ما كان حراما فليس بمسخر لنا، وأن يكون طاهرا لأن ما كان نجسا فليس بمسخر لنا. فإذا الأصل في الأعيان هو الحل والإباحة، وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يدعي تحريم نوع من أنواع الحيوانات ويقول يحرم أكله إلا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن الموجب لتحريم الحيوان عدة أمور: الأمر الأول أن يكون له ناب يفترس به، فكل ذي ناب من السباع فإنه حرام. الأمر الثاني أن يكون ذا مخلب من الطير، فكل ذي مخلب من الطير فإنه حرام. الأمر الثالث أن يكون نجسا، فكل نجس فيحرم أكله. الأمر الرابع أن يكون مما أمر الشارع بقتله، فجميع الحيوانات أو الحشرات أو الدواب التي أمر الشارع بقتلها فلحرمة أكلها. الأمر الخامس أن يكون مما نهى الشارع عن قتله، فجميع الأشياء التي حرم الشارع قتلها فلحرمة أكلها. الأمر السادس أن يكون في تناوله ضرر، فجميع المطعومات والمشروبات التي ثبت الضرر بتناولها فيحرم أكلها لأنه لا ضرر ولا ضرار. فإذا رأينا الحيوان المسؤول عنه وهو النيس، وهو من فصيلة القنافذ كما هو معروف، ولكنه أكبر من القنفذ المعروف الذي يوجد غالبا في بين بيوتات الناس أو في بريتهم القريبة، فالنيس حيوان من الحيوانات الموجودة في الأرض، هل له ناب يفترس به؟ الجواب لا. هل له مخلب يفترس به؟ الجواب لا. هل هو من النجاسات؟ هل هو نجس؟ الجواب لا. هل أمر الشارع بقتله؟ الجواب لا. هل نهى الشارع عن قتله؟ الجواب لا. هل في تناوله ضرر على من طعمه؟ الجواب لا. فإذا لا يوجد في النيص ما يوجب تحريمه وإخراجه عن دائرة الحل إلى الحرمة، وبناء على ذلك فأصح الأقوال في هذا النوع من الحيوانات أنه حلال أكله لمن قويت نفسه على تناوله. فإن قلت أوليس هو مستخبث مستقدر، فأقول إن كان مستخبثا ومستقدرا عند بعض الناس فاستخباثه واستقذاره لا يوجب تحريمه ما لم يدل الدليل على تحريمه، فمجرد الاستقذار والاستخباث ليس بدليل يعرف به ما يحرم من المطعومات أو ما لا يحرم، وليس الباب مفتوحا إلى استخباث النفوس واستقذارها في أصح قولي أهل العلم، فلا أثر لاستخباث النفوس سواء كانت نفوس العرب أو نفوس غيرهم في الحكم على حيوان بأنه حرام. فالقول الصحيح إن شاء الله أن النيس حلال أكله لعدم ما يوجب تحريمه من قواعد المحرمات في الأطعمة، والتي بينتها لك قبل قليل، والله أعلم.